الله وبركاته، قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل فصلى ركعتين، ثم سلم فرد عليه السلام بالمرة الثانية، ثم قال قم فصلي فإنك لم تصلي. فعاد ركعتين للمرة الثالثة، ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي قم فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، علمني. أي أن الرجل اعترف بأنه يجهل كيفية الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا قام للصلاة أن يستقبل القبلة وأن يكبر وأن يقرأ بأم الكتاب ويقرأ ما تيسر من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال افعل ذلك في صلاتك كلها. النبي عليه الصلاة والسلام، المهم في الحديث أنه قال قم فصلي فإنك لم تصلي. أعد الصلاة على غير هديه صلى الله عليه وسلم ليست صلاة، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فإخواني مشكلة كبيرة جدا، الإنسان يصلي ويسرق من صلاته. استغلال النعم في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. وقالوا العمل لا يكون فقط باللسان، بل عمل باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان اعتراف بأن النعم من الله عز وجل وخضوع لله عز وجل، هذا بالقلب. أما باللسان ثناء وحمد لله تبارك وتعالى. أما العمل بالجوارح، العمل بالجوارح كما قلت لك، عمل اليدين، عمل العينين، عمل الأذنين، هذه تستوجب شكرا من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل الخلق على الإطلاق. ماذا؟ صلى في الليل حتى تورمت قدماه، هذا بعد الفتح، بعد نزل قوله تعالى والله يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالت عائشة يا رسول الله، يعني أشفقت عليه، الله عز وجل غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنها تقول تصلي حتى تتورم قدميك. أجاب بإجابة مختصرة، أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فمن أراد زيادة النعم، ومن أراد بقاء النعم، ومن أراد البركة في النعم، عليه أن يشكر. والعلماء يقولون بين الحمد والشكر عموم وخصوص، هل الحمد هو الشكر ولا الشكر هو الحمد؟ قال أهل العلم الحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح بها جميعا. فكأن الشكر أعم من الحمد، وبعض أهل العلم يقول بينهما خصوص وعموم. أحيانا الذين قالوا الشكر على السراء والضراء، والحمد لا يكون إلا على السراء، لكن بعض أهل العلم يقول كذلك الحمد يكون في السراء والضراء. المهم أيها الأحبة أننا يجب علينا أن نتقلب في نعمة الشكر لله تبارك وتعالى. يا سبحان الله العظيم، مر رمضان كأنه لم يأتي بعد، جمع أطرافه ورحل عنا وتركنا، لكن بقية باقية تشكر ربها فتشت بعد رمضان. ما الذي يجب علينا؟ سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ولذا رأينا كثير من إخواننا انتهوا من الست من شوال، بدأوا بثاني أيام العيد مباشرة، فهنيئا لهم. ولكن الباب مفتوح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، في أول شوال، في وسط شوال، في آخر شوال، المهم أنه يصوم بعد رمضان ستة أيام من شوال. قال كأنما صام الدهر. أهل العلم بعضهم يقول الشهر 30 يوم، 30 في 10 بكام؟ بمئة، 300 وزد 6 أيام في 10، هذه عدد أيام السنة الهجرية. مش الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها؟ فالحمد لله رب العالمين. وأكثر الأسئلة بفضل الله تعالى من العيد إلى اليوم، امرأة فطرت وعليها أيام، هل تصوم الأيام أولا ثم تصوم؟ إذا استطاعت أن تصوم الدين الذي عليها قبل 6 من شوال هذا الأفضل، وإلا أجاز أهل العلم أن تصوم 6 من شوال، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أقضي ما علي من رمضان في شعبان. فهل يليق بأم المؤمنين أنها لا تصوم طوال هذه الفترة تنفلا لله عز وجل؟ فتصوم 6 من شوال ثم تقضي ما عليها بإذن الله تعالى. وإن قدمت القضاء على يعني الدين على النفل هذا أولى، ولكن لا يضرها إن صامت بإذن الله تبارك وتعالى. رأينا في رمضان بفضل الله تعالى روح التعاون بين أبناء هذه المحافظة المباركة، إحسان من الأغنياء على الفقراء، ورأينا بفضل الله تعالى أجواء العبودية لله تبارك وتعالى، رأينا كيف اجتمع الناس على أداء الزكاة، رجال يحملون الأرز في سياراتهم والآخرين يحملون الدقيق والآخر يقدم حبوب، وتعاون، والأسئلة كانت تدور: الفرد كام فريضة الزكاة؟ يا سبحان الله العظيم، هذه الشعيرة حتى الأبناء يسألون: ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في الشوارع؟ إيش كمية الأرز؟ لماذا الناس يحملون الأرز؟ فتجد الإجابة من الأباء: هذه زكاة، هذه زكاة فرضها الله عز وجل على الكبير والصغير والذكر والأنثى والعبد والحر في مال السيد. رأيتم إخواني، رمضان أتى بخيراته وبركاته، لكن لا نريد أن ينقطع القيام بعد رمضان، كما لا ينقطع الصيام بعد رمضان. صمنا رمضان والحمد لله الصيام مستمر. عبد الله بن عمرو بن العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أريد أن أصوم، أنا أريد أن أصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. هذه حتى في وصية أبي هريرة: أوصاني خليلي بـ3، منها صيام 3 أيام من كل شهر. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص وكان شابا قويا: فإني أطيق أكثر من ذلك، يعني عندي طاقة أصوم أكثر من 3 أيام في الشهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صم 2 والخميس. هذه ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك، عند رغبة في العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فموجود الصيام ومفتوح، والحمد لله عندنا تاسعاء وعاشوراء، وعندنا يوم عرفات، وعندنا الأيام القمرية 13 و14 و15. فالحمد لله الباب مفتوح، عندنا العشر الأول من ذي الحجة، ما من أيام العمل فيها أفضل عند الله من هذه العشر، باب الطاعات مفتوح. رمضان رحل وسيعود، لكن يا ترى هل سيعود ونحن مع الأحياء أم مع الأموات؟ ويجدنا أحياء أم سيكون قد قضى الله عز وجل أجلنا ورحلنا إلى عالم البرزخ؟ المسلم يفكر في ذلك، وكلما فكر بدأ يعمل لله عز وجل، لأن التفكر يدفعك للعمل. أولا نشكر ربنا تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، في قديم أو حديث. يا أخي سبحان الله، والله تجلس في البيت، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة الطعام، نعمة العفو والعافية، الصحة التي يفتقدها أناس كثيرون، أنت في نعمة والله. صحيح الغلاء ضرب بالبلاد، وصحيح الناس يشتكون، لكن اعلم أنك في نعمة، اشكر ربك على هذه النعمة، وادعو ربك سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة الغمة، وأن يرفع عنها البلاء والوباء والغلاء، وأن يؤمننا في أوطاننا ويؤمننا في ديارنا. أنت معك سلاح قوي جدا، سلاح الدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. أيها الأحبة، الشكر الشكر، اشكر ربك حتى تكن شكورا من كثرة الشكر. اشكر ربك على كل صغيرة وكبيرة، اشكر ربك سبحانه وتعالى أن أبقاك. ألم يذكروا رجلا أصيب بأمراض فبترت يديه وبترت قدميه ثم ذهب بصره ولم يبق له إلا ولد يعينه على الوضوء، ذهب الولد فأكله السبع، فمرت قافلة فوجدوا الولد